يا علي من بحالي عليك اتكالي يا الله يا يا الله يا عالما بحالي عليك اتكالي يا الله الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المذل المعز السميع البصير الحكم الحج اللطيف الخبير المقيت الحسيب الجليد الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الواجد المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال إكرام المقصد الجامع الغني المهني المانع الضار النافع النور البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور يا عليك اتكالي يا الله